يقول كيف يتم تغيير المنكر بالقلب؟ أخي أبغضه، أبغض المنكر. هل تحب المنكر وترتاح له فأنت رضيته؟ ما تفرق بين الرضا ما تفرق بين الرضا والبغض؟ إذا أبغضت المنكر فقد غيرته. أبغضه وفارقه بقدر ما تستطيع. ما استطعت أن تفارقه بجسدك فارقه بقلبك بحبك. كيف أكون من الدعاة وبماذا تنصح؟ تكون من الدعاة إذا اتبعت سبيلا، يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو أحسن كتاب في السيرة النبوية؟ كتاب الله وسنة رسوله. سئلت عائشة عن خلقه فقالت كانت خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. بعض الناس يقول ما في السيرة كتاب صحيح. لا بلى، فيه كل القرآن والصحيح السنة البخاري كله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفسير قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم؟ إيش؟ نعم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني ما بقي عليك إلا تفسير الآية هذه. عفى الله عني وعنك، سبحان الله. أنت تعرف. المهم أنك لا تأتي زوجتك في الدبر، هذا حرام. الحرث محل الولد الناشئت، أما الدبر فلا، هو يعرفه. نعم، بسم الله. وذن ما أحل الله مستقبل. الحمد لله، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.